الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم في هذا الشهر من المقبولين ولا يجعلنا من المحرومين. إخواني بالله، من أعظم النعم التي ينعم الله عز وجل بها على عباده هذه المواسم، مواسم الخير ومواسم الطاعة التي تضاعف فيها الحسنات وترتفع فيها الدرجات وتكفر فيها السيئات. فالسعيد من استغلها والخاسر المحروم من فرط فيها. ومن أعظم هذه المواسم هذا الموسم الذي نحن فيه وهو شهر رمضان، بل هذه الأيام التي نحن فيها وهي أيام العشر الأواخر من رمضان، أيامها ولياليها. لياليها خير ليالي السنة على الإطلاق، لأن فيها ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر، والتي يتنزل الملائكة والروح فيها، والتي هي سلام حتى مطلع الفجر. فهذه الليلة وهذه المواسم وهذه الأوقات من أعظم ما يستغل العبد فيها أو يستغلها العبد هو في الرجوع إلى الله عز وجل والتوبة والإنابة إليه سبحانه وتعالى. كلنا إخوتي في الله مقصرون في حق الله، وكلنا مخطئون، وكلنا أهل ذنوب، كل ابن آدم خطأ، وكل منا يعرف تقصيره في حق ربه، كل منا يعرف تقصيره في صلاته وتقصيره في واجباته وتقصيره في بره لوالديه وتقصيره في صلة أرحامه. ولكن العبد العاقل الذي يعرف أن هذه الدنيا دار ممر وليست دار مقر يرجع إلى الله عز وجل ويتوب قبل أن لا يستطيع أن يتوب، يبذل أسباب التوبة وأسباب الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا الموسم من أعظم أسباب ذلك، موسم تصفد فيه الشياطين وتفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب النيران. فإن لم تتب وتستغل هذا الشهر في التوبة فمتى إذن تتوب؟ ومتى تقبل على الله سبحانه وتعالى بقلب صادق وقلب خاشع وقلب أواب وتواب ورجاع إلى الله سبحانه وتعالى؟ الله عز وجل الذي هو غني عنا وعن طاعاتنا ولا تضره سبحانه وتعالى معاصينا، يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. ينزل ربنا عز وجل في كل ليلة وينادي عباده: هل من تائب فأغفر له، هل من سائل فأعطيه، هل من داع فأستجيب له. وهو عز وجل الغني عنا وعن طاعاتنا، ومع هذا يعطي العباد الفرص في الرجوع والتوبة والإنابة إلى الله عز وجل. بل إن الله سبحانه وتعالى لكرمه وجوده يحب التائبين ويحب الرجاعين إليه، الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. بل الله سبحانه وتعالى من فرحه بتوبة عبده ورجوعه إليه كما ضرب ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم المثل: من أحدكم أضل راحلته في فلات وعليها طعامه وزانه وشرابه، فلما ضاعت هذه الناقة وعليها الطعام والشراب وذهبت واستسلم هذا الرجل تحت ظل شجرة ينتظر الموت، فإذا هذه الراحلة عند رأسه فتعود إليه الحياة مرة أخرى، فمن شدة فرح هذا الرجل بعودة الحياة إليه يقول: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. قال عليه الصلاة والسلام: أخطأ من شدة الفرح، أخطأ من شدة الفرح. الله عز وجل أفرح بتوبة العبد من فرح هذا الرجل بعودة الحياة إليه. ما من فرح هذا الرجل حين جاءته راحلته وعليها طعام وشراب، وهذا من جود الله عز وجل وكرمه سبحانه وتعالى بهؤلاء العباد الضعفاء. فينبغي على العبد أن يبذل أسباب التوبة، ولا تقل ذنوبي كثيرة، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ولكن المسألة تحتاج منك أنت الاجتهاد، وتحتاج منك أنت الرجوع وبذل الأسباب في التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. ضرب لنا نبينا عليه الصلاة والسلام أيضا مثلا في رجل قتل 99 نفسا، والقتل لنفس واحدة إثم كبير وذنب عظيم كبائر الذنوب، وهذا قتل 99. فدلوه على راهب فسأله فقال هذا الراهب بدون علم، قال لا أجد لك توبة، فقتله فأكمل المئة. ثم دلوه على عالم يفتي بالحق وبما أنزل الله عز وجل، فقال هذا العالم وما الذي يحول بينك وبين التوبة، إنما هي كلمات تقولها ونية صادقة وعزم على عدم الرجوع إلى الذنب وندم عليه وإرجاع الحقوق إلى أهلها. فإذا ذنوبك قد محيت بل تغيرت وانقلبت إلى حسنات، وهذا فضل على فضل من الله سبحانه وتعالى. ولكن هذا العبد أو هذا العالم قال لهذا الرجل اذهب إلى القرية الصالحة فإنهم يعبدون الله فاعبد الله معهم، واترك هذه القرية الفاسدة. وهذا من أسباب التوبة ومن علامات صدق العبد في رجوعه إلى الله، أن يترك أصحاب السوء ويترك أماكن المعاصي ويترك ذاك الرجل الذي دعاه إلى الذنب ويحثه عليه ويستبدله برجل صالح يجلس معه يكون سببا في عودته وتوبته إلى الله عز وجل. فذهب هذا الرجل وهو في الطريق جاءه الموت وقبض الله عز وجل روحه، فلما نازع أو نازعته الروح وأقبل على الله هذا الرجل من شدة إرادته للتوبة وإرادته للذهاب إلى تلك القرية دفع ونأى بصدره جهة القرية الصالحة. وهذا يعطينا أن لا تحتقر من المعروف شيئا، قد يكون العمل اليسير هو سببا في نجاتك ودخولك الجنة، عمل القليل قد يكون هو سبب خلاصك من الجحيم ودخولك جنات النعيم. لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه الطلب. فلما دفع نفسه ونأى بصدره إلى تلك القرية جاءت ملائكة الرحمة وجاءت ملائكة العذاب. قالت ملائكة الرحمة جاء مقبلا إلى الله وتائبا، وقالت ملائكة العذاب قتل 100 نفس. فأوحى الله عز وجل أن يحتكموا إلى رجل أو أول من يطلع عليهم، فإذا بملك على هيئة رجل فسألوه فقال قيسوا ما بين القريتين أيهما أقرب خذوه إليها، فإن كان أقرب إلى القرية الصالحة أخذته ملائكة من؟ الرحمة، وإن كان أقرب إلى القرية الفاسدة أخذته ملائكة العذاب. فوجدوا أنه منظر إلى رحمة الله عز وجل بهذا العبد التائب مع ما اقترف من الذنوب الكبيرة، فوجدوه أقرب إلى القرية الصالحة بذراع، وهذا الذراع تلك الدفعة التي دفع بنفسه إلى تلك القرية الصالحة، فأخذته ملائكة الرحمة وغفر الله عز وجل له وأدخله الجنة. ولكن إخوتي في الله، التوبة ليست مسألة، ليست كلمة تقولها استغفر الله، لا شك أن الاستغفار عظيم وينبغي أن العبد يحرص عليه، ولكن التوبة هي الندم، قلبك يندم على ما فرطت، قلبك يندم على ارتكاب هذه المعصية ويعزم على ألا يرجع إليها أبدا وألا يصر على هذا الذنب. هذه شروط التوبة الثلاثة: الندم والعزم على عدم الرجوع والإقلاع عن الذنب وعدم الإصرار عليه، وإن كان الذنب في حقوق العباد أرجع الحقوق إلى أهلها مع الإخلاص لله عز وجل. فإذا حقق هذه الشروط هذه التوبة النصيحة: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. هذه التوبة النصوح الصادقة التي يقبلها الله عز وجل. وهذا الموسم إخوتي في الله، إن لم تتدارك نفسك وترجع إلى ربك، ما تدري متى تموت وإلى متى تعيش، ما تدري تدرك آخر الشهر أو لا تدرك آخر الشهر. من الله عز وجل عليك بإدراك هذا الموسم فاغتنمه في طاعة الله، واحرص على أداء العبادات فيه، واحرص على التوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. هذه كلمات أذكر نفسي وإياكم فيها، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على الطاعات، وأن يعيننا على التوبة إليه سبحانه وتعالى، وأن يتقبل منا جميع أعمالنا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.